الحسنة بعشر أمثالها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها، مجرد أنه هم أراد أن يعمل حسنة ثم لم يتيسر له ذلك كتبت له حسنة. هذا فضل الله تبارك وتعالى. ويقول ومن فإن عملها، يعني من هم بحسنة فعملها، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. شوفوا فضل الله تبارك وتعالى، فضل الله عظيم سبحانه وتعالى. الآن يتكلم عن عموم الحسنات، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما معنى خطيبة لما أخطب امرأة؟ ما معنى هذه الخطبة؟ الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج فقط، وعد بالزواج. لما تخطب يقولك تم، يعني ابشر بالخير، سنزوجك إياها. إلى الآن أنت غريب بالنسبة لها حتى يتم العقد اللي هو عقد الملكة، عقد الملاك، هذا هو العقد، هو الذي يبيحها لك وتصير زوجة لك. لكن إلى الآن أنت غريب عنها، لا فرق بينك وبيني بالنسبة لها. طيب، كل ما في الأمر أن أعطوك وعد أن يزوجونك ابنتهم فقط، فما الذي يبيح لك ما لا يبيح لغيرك؟ أبدا لا يجوز أنك تكلمها بالتلفون مثلا، أو أنك تطلع معاها، أو أنك تقعد معاها منفردا، لا يجوز. لكن لا بأس أن الإنسان يكلمها بحضرة أهلها مثلا، أنه ما يكون في خلوة، ما يكون في خلوة، بيستشير يستفسر عن بعض الأشياء أو كذا أو كذا، ولا يجوز أن ينظر إليها حتى إلا نظر الخطبة فقط. بعد ذلك تصير حال أي امرأة أجنبية، لا يجوز النظر إليها، غض البصر لابد منه، مو على بنا خطيبتي أنظر إليها وأخذها وكذا، ما يجوز، تبقى محرمة، مأمور أنت بغض البصر وهي مأمورة بغض البصر كذلك. لكن يجوز إن مثلا ترتيب بعض الأشياء أو كذا، التلفون وغيره هذا قد يجر إلى ما لا يحمد عقباه، وبعض الناس تساهل في هذا الأمر تخرج معه بحجة إنها يعني خطبها، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يعني يكون بوجود أهلها فقط. كل ما في الأمر إن بينكما وعد بالزواج فقط. نعم. والفتن هو الامتحان والاختبار، الفتن هو الاختبار والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون؟ فالفتن هو الاختبار، الفتن الاختبار. ومنه فتن الذهب، وفتن الذهب هو عرضه على النار حتى ينظر الشوائب التي تكون في الذهب تتساقط، أو يعرف الذهب هل هو جيد أو رديء من خلال فتنه على النار، أي عرضه على النار. هذا الشهر أو صوم هذا الشهر فرصة، وعندما نقول فرصة يقول أهل العلم الفرص فواتة، فواتة يعني لا تعود، لا تعود. رمضان الماضي ما يعود، خلاص انتهى، رمضان هذا لن يعود إذا فات، لكن ننتظر رمضان القادم إن كتب الله لنا عمرا وهدانا إلى صومه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فنحن أبناء اليوم، الآن لا نسوف، لا نؤجل عمل اليوم، فلذلك الآن نستثمر هذه الفرصة لأنها ستفوت. ولذا ينبغي للمسلم العاقل، بل كل عاقل ولو لم يكن مسلما حقيقة، ينبغي للعاقل أن يهتم بموضوع الوقت. الوقت لا يعود، هذه ميزة الوقت، لا يعود، كل دقيقة تذهب لا تعود. وإذا كان الحسن البصري جالسا مع أصحابي فغابت الشمس، قال يا ابن آدم كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وهكذا نحن، إنسان يبدأ في حياته بعد البلوغ يبدأ يجمع من هذه الحسنات، حتى قبل البلوغ يجمع الحسنات إن شاء الله تعالى، لكن بعد البلوغ الحسنات والسيئات تكتب، فيجمع ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك حتى يصل إلى سن 30 تقريبا، أو لنقل 35 سنة، ثم بعد ذلك يبدأ العد التنازلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني ساعات وفاتهم بين 60 و70، فمن بلغ 35 الآن يبدأ بالعد التنازلي الآن، فيستعد العاقل يستعد ويستثمر هذه الأوقات بما يعود عليه بالخير ورفعة المكانة عند الله تبارك وتعالى. بالنسبة لنواقض الوضوء، هل مس الأعضاء التناسلية من غير حائل ومن غير قصد ينقض الوضوء أم لا؟ يعني المسألة هذه وقع خلاف بين أهل العلم، إذا أما إذا كان بحائل فلا ينتقض الوضوء، إذا لمس الإنسان ذكره من فوق ثوبه أو مرت المرأة فرجها من فوق ثوبها هذا لا ينتقض الوضوء. الكلام في إذا فيما إذا باشرت الكف الفرجة، لمسه مباشرة بدون واسطة بينهما، يعني ملامسة البشرة للبشرة، هنا الذي وقع الخلاف بين أهل العلم. فعلى على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أنه إذا مس فرجه لزمه الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هو حديث بشر مشهور. والقول الثاني لا ينقض الوضوء، القول الأول قول الشافعي والقول الثاني قول أبي حنيفة أنه لا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل قال مسست ذكري، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فدل هذا على أنه لا ينتقل الوضوء. وابن عباس لما سئل قال له مسست ذكري، قال لا فرق عندي بين من مس ذكر أو مس أنفه، كلها أعضاء منك، ما الفرق بين هذا وهذا. هناك من توسط في هذه المسألة وهو المشهور في مذهب أحمد ومالك، وهو أنهما يفرقان أو المذهبان يفرقان بين من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة، فيقول من مسه بشهوة انتقض وضوءه ومن مسه بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. وبالتالي خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعني يغسلن الأطفال مثلا، طبيعي جدا تغسل الفرج، فرج الذكر أو الأنثى، وطبعا بالأصل إلا الشواذ، والشواذ لا حكم لهم، الأصل أن المرأة لا تمس فرج ولدها سواء كان ذكر أو أنثى بشهوة. وبالتالي على قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا ينتقض وضوءها بمس فرج ولدها، يبقى الأمر إذا مس الإنسان فرجه بشهوة أو بغير شهوة هل ينتقض أو لا ينتقض، كما قلت مسألة فيها خلاف، والذي تميل إليه النفس وقول أبي حنيفة، وهو أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الذكر من بول أو مني أو مذي أو ودي، أما مجرد لمس الذكر أو الفرج فالصحيح والعلم عند الله أنه لا ينتقض الوضوء بذلك. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا من الشرك، شرك المحبة، أنه لا يجوز أن يتخذ أحد ويحب كمحبة الله، وهذه لها تفسيران عند أهل العلم، يحبونهم كحب الله أي كالحب الذي يجب أن يصرف إلى الله، أو يحبونهم ويحبون الله ولكن يشركون في هذا الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يجوز الإنسان أن يشرك في المحبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالقصد أنه يجب أن تكون محبة الله تبارك وتعالى فوق كل محبة جل وعلا، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحب لذاته إلا الله جل وعلا، وأما غير الله تبارك وتعالى فيحب لغيره، يحب لغيره، الذي يحب لذاته هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. يقول إحدى شركات الاتصالات تضع شرطا عند الدفع الآجل أنه في حال عدم الدفع أو التأخر فإنه يحق لها فرض الرسوم الإدارية المناسبة على حد وصفها، فهل يجوز الدخول في عقد يحتوي على هذا الشرط؟ لأني قرأت أنه غرامة التأخير، أن غرامة التأخير من الربا. ما أدري والله، إذا كان يختلف هذا المبلغ باختلاف الدين هذا ربا، أما إذا كان لا يختلف باختلاف الدين وإنما هي غرامة ثابتة فهذا بحسب العقد الذي تم التعاقد عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلينا كذلك بالدعاء في هذا الشهر. واعلموا حفظكم الله تبارك وتعالى أن الله لا يرد الدعاء إذا يعني اجتمعت فيه شروطه، لا يرد الدعاء سبحانه وتعالى، بل يقبل الدعاء كله جل وعلا. لكن الله جل وعلا حكيم، ومن حكمته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا دعا أحدكم ربه سبحانه وتعالى من غير ما إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين ثلاثة أمور، أي أحد منكم يدعو الله تبارك وتعالى لا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم، أي دعاء من خيري الدنيا والآخرة كان بين ثلاثة أمور كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة. يعني ما في شيء ضايع، ما في شيء ضايع. الآن دعوت الله تبارك وتعالى يستجيب لك، ما استجاب لك صرف عنك من السوء مثله، ما صرف عنك من السوء مثله ولا استجاب لك أخره لك إلى يوم القيامة. فإذا جئنا يوم القيامة فنجد حسنة نقول ما هذه يا رب؟ قال هذه دعوات دعوتم بها ما استجاب لكم الله تبارك وتعالى لها في الدنيا أخرها لكم إلى يوم القيامة. حتى ذكر بعض أهل العلم أن البعض يتمنى أن لو لم يستجب الله له في أي دعاء وكله أخره لهم إلى يوم القيامة. نجد حسنات عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي هذا الحديث فرحوا بذلك، وقالوا يا رسول الله إذن نكثر، يعني نكثر من الدعاء طالما أنه ما راح يضيع، إما أن يستجيب، إما أن يصرف عنا من السوء مثله، وإما أن يؤخره لنا إلى يوم القيامة. قالوا يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر، يعني أكثر الله أكثر سبحانه وتعالى. فنكثر إذن من الدعاء لأنفسنا، لأهلنا، لوالدينا، لأقاربنا، للمسلمين، لذرياتنا، لجيراننا، نكثر من مرضانا، فقراءنا، نكثر من الدعاء. هو يسأل يقول نصيحة لمن يريد حفظ القرآن. أولا صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. حفظ القرآن أهم شيء لكي تحفظ القرآن الكريم، أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وأنك تريد حفظه لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الدعاء، دائما تدعو الله تبارك وتعالى جعلك من حفظة كتابه. الأمر الثالث لابد أن تقرأ القرآن أولا قراءة صحيحة على شيخ متقن قبل الحفظ، تقرأه قراءة صحيحة على أساس أنك تحفظ صح. الأمر الرابع الأصل أن تحفظ على يد شيخ، إما أن يكون يعني لوحدك وإما أن تكون مع مجموعة، المهم أن تحفظ على يد شيخ حتى يتابع معك ما كم حفظت كذا. الأمر السادس وهو أن الإنسان يراجع القرآن يتفلت كما قال النبي أشد تفلتا من الإبل في عقالها، فلا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة حتى يثبت القرآن في صدرك، فلا بد أن تراجعه سواء في قيام الليل وأنت في السيارة وأنت في أوقات فراغك أو وتفرغ وقتا للقرآن الكريم. المهم كثرة المراجعة، كثرة المراجعة تعين على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك وحفظت كتاب الله جل وعلا عليك أن تعمل بما فيه حتى لا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة والقرآن حجة لك أو حجة عليك حتى لا يكون القرآن حجة عليك فعليك أن تعمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى وأن تفرح بفضل الله تبارك وتعالى أنه أعانك على حفظ كتابه جل في علاه الله المستعان. والرياء هو نوع من الشرك الرياء نوع من الشرك والرياء إذا دخل العبادة أفسدها إذا دخل الرياء العبادة أفسدها إذا كان في أولها وإن كان في وسطها فينظر يعني هل يفسدها أو لا يفسدها فقال بعضهم إن كان في وسطها فإنه يفسدها وقال آخرون إن كان في وسطها فيفسد ما تعلقت به من العبادة يعني هذا الجزء هو الذي يفسد ولا تفسد العبادة كلها وأما الرياء الطارئ وهو الذي يعني يصارعه الإنسان يعني يأتيه الرياء يريد أن يدخل عليه وهو يقاومه لا يريد أن يسمح له بالدخول فهذا الطارئ إذا كان يقاومه الإنسان ولا يريد أن يدخل هذا ليس عليه شيء وهذا أدى ما عليه لكن إذا استسلم له وصار الرياء هو السمة الطارئ الغالبة على فعله فهنا هذا يؤثر في العبادة إما أن يفسدها وإما أن يفسد ما دخل عليه هذا الرياء والله المستعان. نعم. هل إذا حضر الشخص حصة لشيخ يحبه جدا وحدث أصحابه أنه حضر هذا الدرس هل هذا من الرياء؟ لا ليس من الرياء ليس من الرياء بالعكس يشجعهم شجع أصحابه على ذلك. الآن دعوت الله تبارك وتعالى يستجيب لك ما استجاب لك صرف عنك من السوء مثله ما صرف عنك من السوء مثله ولا استجاب لك أخره لك إلى يوم القيامة فإذا جئنا يوم القيامة فنجد حسنات نقول ما هذه يا رب قال هذه دعوات دعوتم بها ما استجاب لكم الله تبارك وتعالى لها في الدنيا أخرها لكم إلى يوم القيامة حتى ذكر بعض أهل العلم أن البعض يتمنى أن لو لم يستجب الله له في أي دعاء وكله أخره لهم إلى يوم القيامة نجد حسنات عظيمة عند الله تبارك وتعالى ولذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي هذا الحديث فرحوا بذلك وقالوا يا رسول الله إذا نكثر يعني نكثر من الدعاء طالما أنه ما راح يضيع إما أن يستجيب إما أن يصرف عنا من السوء مثله وإما أن يؤخره لنا إلى يوم القيامة قالوا يا رسول إذا نكثر قال الله أكثر يعني أكثر الله أكثر سبحانه وتعالى فنكثر إذن من الدعاء لأنفسنا لأهلنا لوالدينا لأقاربنا للمسلمين لذرياتنا لجيراننا نكثر من مرضانا فقراءنا نكثر من الدعاء يقول والده مزعج جدا فهل له أن يقاطعه يعني هناك الآن الأسبوع الماضي عجيب جاني كذا تساؤل عن مثل هذا الموضوع أن الأبناء يسألون يعني عن عقوق الآباء لهم الآباء والأمهات يعني صار العكس الحين الآباء والأمهات هم اللي عقول يعني واحد يقول أبوي 24 ساعة يطلبني فلوس يبي فلوسي عطني فلوس عطني فلوس أبوي غني يقول عنده خير بس ياخذ فلوسي ما يخليني وواحد ثاني أمه تسبه ليل نهار يقول أنا مو مسوي لها شيء وواحد ثالث أبوه يعني على قولته سيء يعني حتى بلغ أن واحد دق لي وقال لي أبا أقولك شيء صراحة يعني قلت له تفضل قال أنا أحس أبوي هو العبر الدجال باختصار مسيح الدجال أبوي يجوز أقتله شو السالفة لحظة شو تبي أنت يقول والله يقول هو المسيح الدجال يقول كذاب ما يصلي يكره الناس يحب الفلوس يغش اغتاب كل صفة سيئة فيه يقول والله مرة قاعد أطالع شيء على جنب حس هو العور الدجال يقول فالناس صاروا يشتكون من عقوق الآباء والأمهات تسلط الآباء تسلط الأمهات فهذا لا يجوز. يعني كما أننا نطلب بر الأبناء والبنات كذلك علينا أن نعتني بآبائنا وأمهاتنا. وأذكر ذكرت لكم أكثر من مرة قول مقولة عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل قال إن ابني يعقني، فقال عمر وكيف ذلك؟ قال يفعل كيف وكيف. فاستدعاه عمر، استدعى الولد، فقال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. قال يا أمير ما حقي على أبي؟ هو لأن بحقوق أبوي أنا ما حقي على أبي. قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، متزوج أمه عبده، وأما اسمي فجعل، سمي جعل بجعل تعرفونه خنفسان. قالوا أما اسمي فجعل. فالتفت عمر إلى الأب وقال لو عققته في الصغر فعقك في الكبر. أحيانا يكون العقوق ابتداء من الأبوين، فالأبناء ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه والله المستعان. الأخير باب الخوف من الشرك، أن الإنسان لابد أن يخاف على نفسه من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه الحنيف الذي مدحه الله تبارك وتعالى وأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بحالنا نحن نأمن ذلك؟ فالإنسان لابد أن يخاف دائما على نفسه من أن يقع في الشرك. وقد سمع رجل أبا الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يدعو، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فقال له الرجل أتقول هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخاف على نفسك من النفاق؟ فقال إي والله إني أخاف على نفسي من النفاق فلا تغرني. فالإنسان لابد أن يكون وجلا، لأن القلوب تتقلب، والإنسان قد يكون اليوم صالحا غدا لا يكون صالحا، فيخاف الإنسان دائما على نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فعلى الإنسان دائما أن يحذر من هذا الأمر، وأن يعني يهتم به كثيرا، أن يبتعد عن الشرك وأسبابه. ما معنى أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ دعاء المسألة طلباتنا، اللهم نسألك الجنة، اللهم نعوذك من النار، اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وفقني في هذه القضية، اللهم سددني في هذا السفر، ما تدعو الله تبارك وتعالى بها. هذا يسمى دعاء مسألة، دعاء مسألة، أشياء معينة تسأل الله جل وعلا إياها. طيب ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة كل حياتنا دعاء عبادة. كيف؟ نصلي، نصوم، نزكي، نحج، نبر والدينا، نبتعد عن المحرمات، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن الربا، عن الرشوة، المهم فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه يسمونها دعاء عبادة. كيف؟ لأننا ما نفعل ذلك إلا لأننا نسأل الله تبارك وتعالى الجنة ونعوذ به من النار. فنحن مرادنا من حياتنا عباداتنا بشكل عام أننا ندخل الجنة وننجو من النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، ومعه معاذ بن جبل، فكان يطوفان يذكران الله تبارك وتعالى ويدعوانه. فمر بهما يعني في الطواف أعرابي، رجل من أهل البادية، فقال هذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أقول مثلكم، أنتم ما شاء الله عندكم. للنبي أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ومعاذ يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية يتعلمها يحفظها ثم يدعو بها. فهذا يقول والله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف أقول مثلكم. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن؟ ماشي ما تعرف تقول مثلنا، ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أسأل الله الجنة وأعوذ به. قال حولها ندندن. نحن في حياتنا هذا كما قال الله تبارك وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالدعاء إذن هو من الأمور العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. فهذا يدل على أن الأصل في البول أنه كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه رأى النبي خارج البيت، عائشة تخبر بما رأت، تقول ما رأيت يبول إلا جالسا، فدل هذا على أن هذا هو الأصل. حذيفة رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال واقفا، تنحى يقول فبال واقفا، فدل على أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فدل هذا على جواز ذلك. واشترط أهل العلم أن لا يرجع إليه البول خلف إذا كان فيه هواء أو شيء، أو يضرب في شيء ويرجع إليه البول، إذا كان يأمن أن يتناثر عليه البول ويأمن أن لا يراه أحد فالأصل أنه جائز، ولكن تركه أولى، تركه أولى لكن جائز. والعرب في السابق، لأن الآن بعض الناس يرى أن هذه، أنا سمعت واحد يقول من الكبائر البول واقفا، مبالغة في هذا الأمر، بل حتى ليست حراما حتى يقول من الكبائر. وذكر الحافظ بن حجر أن العرب في السابق كانوا يبولون قياما، هذه العادة عندهم، هذا الأصل، والمرأة هي التي تبول وهي جالسة، والرجل لا يبول إلا واقفا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعد البعثة، الظاهر قبل البعثة، كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم، فرآه أحد فقال انظروا إلى محمد يبول كما تبول النساء، يعني يسخرون منه كيف تبول أنت جالس. فهي قضية أن عادات وتقاليد هذه تختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت. فالآن الأصل أن الإنسان يبول وهو جالس، لكن إذا أمن رشاش البول وأمن ستر العورة وأمن هذا فلا مانع أن يبول وهو قائم، خاصة إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم. لا ما ترى العورة، أي نعم، ألا ترى عورته، أي يشوفونه واقف ما يضر. حذيفة شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أن لا ترى العورة، لا ترى عورته، يعني عورته تكون مستورة. أي نعم. قال فليكن أول ما تدعوه من شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء وهو التوحيد أهم من كل شيء، أن يوحد الله تبارك وتعالى. فإنهم أطاعوك، يعني قبلوا هذه الشهادة وقالوها ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، بعد ذلك أخبرهم عما هو أقل أهمية من التوحيد، والصلاة والزكاة والحج والصوم وهكذا سائر شرائع الإسلام، ولكن أن يبدأ بالتوحيد، أن يبدأ بالتوحيد. ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. التوابون هم مكثر التوبة، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. هؤلاء التوابون يحبهم الله سبحانه وتعالى، يحب التوابين جل وعلا، المقبلين على الله جل وعلا، الطالبين من الله جل وعلا أن يغفر لهم، أن يرحمهم، أن يتجاوز عن سيئاتهم. الزواج السر فيه تفصيل. إذا كان يقصد بالسر أن ما حد يدري إلا هو والزوجة واثنين ثلاثة، هذا حرام. زواج السر هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلن النكاح، هذا لا يجوز، خاصة بعد إذا كان لا يوثق بالمحاكم، وإنما يقعدون ثلاثة أربعة، يلا زوجتك، يلا خلصنا، خلاص زوجتك، يلا مع السلامة، ادفع مهر، هذا حرام لا يجوز. طيب هذا زوج السر الذي لا يوثق، وهذا غدا إذا حملت المرأة وكذا وأنكر قالها ليس ولدي، أو أنكر قالت هذا ليس ولدك، أو في الميراث يورثونه ولا قال لا مولده، من يقول ولده، هذا مصيبة هذه، فهذا محرم. أما إذا كان يقصد بزواج السر عن الزوجة فقط، لكن أعلن النكاح وعمل أولمة للنكاح والناس تعرف وملت ما ملكة صحيحة وثبت بالمحكمة وكذا، لكن ما أخبر زوجته، هذا ما في بس، ليس من شروط صحة الزواج أن يخبر الزوجة. لكن لا يجوز هذا الزواج الذي يفعله بعض الناس الآن بالسر، أنه يعني لا أحد يدري إلا هو المرأة أو هو المرأة واثنين ثلاثة، هذا كله محرم وهذا مدعاة للفساد في البلد والعياذ بالله. أي نعم، لو سألت أي ممكن تقول لها مصعب باب هذا الكذب على الزوجة. زين، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أم كلثوم تقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاث، في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الحرب فالحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس. فبين الرجل والمرأة في الأشياء التي فيها تطيب للقلب كما يقول ابن القيم ابن النووي وغيره كان تطيب للقلب، هذا فلا بأس به، فلا مانع أن يكذب على زوجته مثل هذا كان يخشى أن تحصل مفسدة. نعم. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو كان كافرا، لأنه يقذب على أهل الكتاب، قال لا تظلمهم وإن كانوا غير مسلمين إلا إن الظلم محرم حتى مع غير المسلمين. نعم. وليست القضية قضية كثرة الصدقة ولكن جنس الصدقة، يعني ولو بشيء قليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، بالله عليكم نصف تمرة كم تساوي الآن؟ 10 فلوس؟ 20 فلس؟ من منا لا يمكن أن يتصدق بعشرين فلس في اليوم الواحد؟ من منا لا يستطيع ذلك؟ كل يوم حط لك 20 فلس، 5 أيام 100 فلس، شهر كامل 600 فلس، ولا شيء، ولا شيء، قليل جدا. لكن شوف إذا كانت من كسب طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد من كسب طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا تقبلها الله تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فلو اللي هو الفرس المهر الصغير الحصان الصغير، كما يربي أحدكم فلوه فيأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. صور دينار تلقاه يوم القيامة مثل جبل أحد، فما بالك إذا تصدق ب10 دنانير ب100 دينار بأقل بأكثر، كم يعطيك الله من الحسنات سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أن تكون هذه الصدقة من كسب طيب، فالإنسان إذا حرص على الكسب الطيب وأنفق من الكسب الطيب فإن الله تبارك وتعالى يأخذ هذه الصدقة ويقبل هذه الصدقة سبحانه وتعالى وينميها لك وينميها لك حتى تأتينا يوم القيامة وقد جمع الله لك الحسنات الكثيرة. هي تحريك الأصبع في الصلاة في التشهد، يعني متى نحرك الأصبع وكيف نحركه؟ أولا لو صلى الإنسان وجعل يده هكذا على ركبته أو على فخذه طوال التشهد ولم يشر بإصبع صلاته صحيحة، ولو أشار صلاته صحيحة، يعني لا نتشدد في هذه المسألة. واختلف أهل العلم في تحريك الأصبع كيف يكون. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم الخنصر والبنصر هكذا، يضم ضم الخنصر والبنصر ويحلق بين السبابة والوسطى، بين الإبهام والوسطى هكذا، ويشير بالسبابة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو الواحد سوى هكذا ضم الجميع ما في بأس، لكن الأفضل هذا أفضل، هذه السنة أن يحلق بين الوسطى والإبهام هكذا ويشير بالسبابة. الإشارة قال يشير إلى القبلة، بعض الروايات قال ويثنيه، يعني يكون منثني الأصبع، لكنها رواية ضعيفة لا تصح، فنترك الثني هذا لم يثبت فيه شيء. يبقى قضية التحريك، هل يحرك الأصبع أو لا يحركه، وإذا حركه كيف يحركه؟ جاءت روايتان، الرواية المشهورة أنه كان يشير بدون لفظ التحريك، وأكثر رواة هذا الحديث ذكروه عن وائل ولم يذكروا التحريك وإنما الإشارة فقط. رواية واحدة فقط أحد الرواة وهو زائدة قال يحركها، والباقون يمكن أكثر من 13 راوي كلهم قالوا يشير، ولا واحد قال يحركها إلا زائدة بن قدامة هو قال يحركها. فذهب بعض أهل كابن عبد البر وغيره إلى أن رواية زائدة شاذة، وأنه ما في تحريك للأصبع، إشارة فقط بدون تحريك، وهذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم صحح رواية زائدة وقال يحركها. ثم الذين قالوا يحركها اختلفوا في التحريك، كيف يحركها؟ هكذا مثلا وبسرعة أو ببطء؟ بعضهم يقول يحركها في مكانها، لأن قال هذا ليس تحريك، هذا خفض ورفع، وإنما التحريك يكون إيش؟ في مكانها. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول يحركها في مكانها وإنما لا يخفض ويرفع. وعلى كل حال المسألة سهلة، من حرك من لم يحرك من حرك هذه الطريقة كله جائز إن شاء الله تعالى. لكن إذا أردت السنة والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى هو ضم الخنصر والبنصر والتحليق بين الإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة بدون تحريك وبدون حني، وإنما هكذا، هذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولا بد في التوبة أن يشعر الإنسان المسلم بالندم على ما وقع منه من الذنب، يشعر بالعزم على عدم العودة، يعزم في نفسه أنه لا يعود إلى هذا الذنب، يقلع عن هذا الذنب. إذا اجتمعت هذه الشروط قبلت التوبة، الندم، العزم على عدم العودة، ثم الإقلاع. يعني ما يصير واحد أجلكم الله بيده كأس الخمر ويقول اللهم إني تبت إليك، طيب ما أقلعت، الخمر ما زالت في يدك، هذا توبته كاذبة. كذلك واحد يكذب مثلا ويقول اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني أتوب إليك من كذبي، وهو حاط باله بعد نص ساعة بيروح يكذب، هذا توبته باطلة لأنه ما عزم على ترك الذنب. فلا بد من الإقلاع، ولا بد من الندم والحزن داخل الصدر، ولا بد من العزم على عدم العودة. فهناك شرط رابع، يعني ليس للكل ولكن للبعض، هو إن كان للناس حق عليك، كانت حقوق للناس، مثلا ظلم هذا أخذ مال هذا، لابد أن يعيد لهم الحقوق، ولا التوبة باطلة. يعني واحد شعر بالندم إن شاء الله ما راح أبوق أحد وأنا نادم وخلاص الحين وقفت وكذا، زين زين، والفلوس اللي عندك فلوس الناس رجعها لهم، حقوق الناس رجعها لهم، قال لا هذه خلاص عفى الله عما سلف، لا التوبة باطلة، التوبة باطلة، لأنه ما رد الحقوق إلى أهلها. ولا مانع أن يذهب الله عنه السرطان أو عن غيرها، وأنتم لعلكم تعرفون الكثيرين من حكم عليهم الأطباء أنهم سيموتون وكتب الله لهم عمرا، وبعضهم كان السرطان في الدرجة الرابعة واللي ما فيها مجال ويأس وكذا، وحاشا والحمد لله أمورهم طيبة يعني جدا، يعني قصص كثيرة، ما ليس هنا وقت لذكر القصص، لكن القصص كثيرة جدا. حتى حدثني أحد المسؤولين في مستشفى البدرية الأحمد عن السرطان، يقول إن كان عندهم مريض يعني مصاب بالسرطان، وكان أصحابه يأتونه حتى يهونوا عليه، فمسوي لهم دوانية في المستشفى لهم حق هالأربعة هذا، وكل ليلة يجون يسمرون عنده حتى يهونوا عليه، فقدر الله كلهم ماتوا له، يقول صليت عليهم ثلاثتهم، يقول فصاحبنا يقول إذا وجدنا مريضا من مرضى السرطان وصل مرحلة اليأس نودي له، يقول تعال شوفه. فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله. أنا أعرف أسرة يعني قالوا لهم إن والدتكم خلاص الموات، شهر شهرين شهر شهرين، حتى ونسوها، يعني خلال الشهرين لا تزعلونها وخلوها تستانس وخلوها كذا، لأن بعد شهرين انتهى كل شيء، صار لها 6 سنين حين أمورها طيبة الحمد لله. فالقصد أنه يعني هذه يعني اللي يقول ميؤوس، لا تيأسوا من رحمة الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون ينتهي كل شيء. نعم. يقول طبعا الدعاء نعم يغير القدر، لا يرد القضاء إلا القدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ليس خاصا في ليلة القدر، الدعاء في كل وقت، في كل وقت يقول الله تبارك وتعالى إن سألني لأعطينه. ففي كل وقت الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله من فضله جل وعلا. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. الدفع والرفع، الدفع أهون من الرفع، والدفع قبل أن يقع البلاء، الدفع قبل أن يقع البلاء، وهو ما يسمى الوقاية، الوقاية. وأما الرفع فهو العلاج، الرفع هو العلاج، والوقاية خير من العلاج، والوقاية خير من العلاج. والمقصود هنا أن هذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا اعتقد فيها في ذاتها أنها تنفع أو تضر بذاتها، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب ولم يجعلها الله سببا فهذا من الشرك الأصغر. أنا طالب أدرس خارج الكويت، لكني لست مقيما للدراسة في هذه البلدة، حيث أدرس بنظام الانتساب، أسافر فترة اختبارات فقط شهرا أو شهرين وأرجع بعدها لبلدي، هل يحق لي الجمع والقصر خلال فترة وجودي في بلد الدراسة؟ نعم يجوز، طالما أنه فقط يذهب ليختبر ويرجع، نعم له أن يقصر ويجمع. أن الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء، ومنها ما يعلقه الناس اليوم من الأساور وغيرها، يقولون لي يعني يذهب الألم أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه فيها خلاف حقيقة بحسب اختلاف الأطباء. فإذا كانت هذه الأساور ثبت علميا أنها فعلا تنظم كما قيل كهرباء الجسم، فهذه جائزة لمن كان يعني عنده مشكلة في كهرباء الجسم. وأما إن كانت هذه القضية غير ثابتة، وأنه لا توجد أبحاث علمية تثبت هذا، فإنما هي أوهام يتوهمها الناس أنها يعني تنظم الكهرباء في الجسم وكذا، فهذه لا تجوز قطعا وهي محرمة، لأنها ليست سببا، والسبب إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون مجربا. فهذا يعني ليس مجرب حيث الأطباء لا يقرون بهذا، وإن كنت أنا سمعت بعض الأطباء يقول نعم تنظم، لكن لما سئلوا عن أبحاث علمية عندهم في هذا الموضوع تثبت هذا الأمر قالوا لا هذا هو المعروف، وبعض الأطباء يقول لا يوجد أبحاث علمية تثبتها. فالأمر يرجع إلى علم الطب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن ثبت علميا أنها علاج حقيقي ليس وهما وإنما علاج حقيقي للجسم فهي جائزة، وإن كان لم يثبت من هذا شيء وإنما هو شيء نفسي، إذا لبسها ارتاح نفسيا فهذه من الشرك ويجب نزعها ولا يجوز لبسها بأي حال. نعم. أخي لا يصلي، وإذا نصحته يقول الإمام بالقلب مع التوحيد يكفي، ويستدل بقصة أو حديث لامرأة دخلت الجنة لرائحة قلبها الطاهر. كلام فاضي هذا، لا ما صحيح. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وقد تكون على الكبار أيضا، هذه الأشياء تعلق على الكبار تمنع العين، وتكتب فيها عادة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلق على الكتف، على العضد أو في الرقبة أو غير ذلك. وأكثر أهل العلم على المنع منها حتى لا يفتح الباب سدا للذريع، حتى لا يفتح له لتعليق ما لا يفهم مما يعلقه المشعوذون وغيرهم. ورخص بعض أهل العلم في التعليق هذا، ونقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يعلق بعض الآيات على الأطفال حتى يحفظوها، فقالوا من هذا الباب، وحتى لا تمتهن حقيقة فتمنع من التعليق إذا كنا متيقينها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. أما إذا كانت أشياء لا تفهم أو طلاسم أو دعاء جن أسماء جن أو غير ذلك، هذه قطعا لا تجوز بالإجماع باتفاق أهل العلم. هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم مباشر الله أكبر 3 مرات قبل الاستغفار اعتمادا على حديث ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة بالتكبير؟ يشرع، لكن إذا كان يريد السنة، السنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر 3، وهذا الذكر الذي بعد الصلاة كله سنة مستحبة، لو ما قال شيئا بعد الصلاة صلاة صحيحة لا يضره ذلك شيئا، لكن الذي يريد الأجر ويريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى ويريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلتزم بما كان يفعله النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أما الرقى، الرقى هي ما يلقى على الإنسان، ما يقرأ عليه ويرقى بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويرقى، صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وغيرهما، فالرقى لا بأس بها، لكن بشرط أن تكون يعني بآيات أو أحاديث أو كلام مفهوم كالدعاء وغيره، أما إذا كانت كلام لا يفهم فهذه أيضا لا تجوز. نعم. سمعت أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر يحبط عمله. الله أعلم يحبط عمله أو لا، لكن لا شك أنها من كبائر الذنوب، يعني الذي لا يصلي العصر متعمدا حتى يؤذن المغرب هذا من كبائر الذنوب، وذهب البعض أنه يكفر والعياذ بالله، أمر خطير جدا تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الأخرى بدون عذر، هذه كبيرة من الكبائر. قال رحمه الله تعالى: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، والتولة هي ما يسمى بالصرف والعطف، وهو السحر الذي يعملونه للتفريق بين الزوجين أو للجمع بينهما عادة، ولكن قد يكون مع غير الزوجين كالأب وابنه، الأم وابنها، الأخ وأخيه وما شابه ذلك من الأمور، فالتولة شيء يصنعونه للتفريق بين الناس أو الجمع بينهم، ولذلك سمي الصرف والعطف، أي صرف الناس بعضهم عن بعض أو عطف بعضهم على بعض. نعم. فالشياطين يروننا ونحن لا نراهم، الشياطين لا نراهم لكنهم يروننا، وناسب أن الإنسان إذا نزع ملابسه أن يقول بسم الله حتى لا يرى الشياطين أو الجن عورته، لكن إذا أردت أن تستر عورتك عن الناس ماذا تفعل؟ تغلق الباب، تضع ساترا، هنا تستر عورتك عن الناس، لكن كيف تستر عورتك عن الجن وأنت لا تراهم، لا ترى الجن؟ تقول بسم الله، كما جاء في الحديث: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله، فتقول بسم الله. قال: ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك وإذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يسخرون منهم ويحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون، غير مهتدين أبدا، ضائعون منحرفون تماما. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذه دعواهم في أنهم يحسبون أنهم مهتدون، ولا يكفي أن الإنسان يحسب أنه مهتدي ولا يبحث عن الحق ولا يبحث عن الصواب ثم يقول أنا معذور، أنا كنت أظن أني على صواب، لا، ما يكفي هذا حتى يتأكد هو على صواب أو ليس على صواب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، لأنهم على ضلال والعياذ بالله. فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. ما تفسير قوله تعالى: إن بعض الظن إثم، بالأخص لماذا كان بعض وليس كل الظن إثم؟ لا، الظن نوعان، هناك غلبة الظن وهناك الظن الذي هو دون الغلبة، فغلبة الظن يمشي عليها الإنسان، لكن الظن الذي هو دون الغلبة دون النصف أقل يعني، فهذا الذي الإنسان لا يتبعه، إن بعض الظن إثم. يقول شرح حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا خص الصوم دون غيره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تصفد مردة الشياطين، وفي رواية الشياطين والرواية المشهورة مردة الشياطين، تصفد مردة الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي رواية الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم، وفي رواية قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يريد أن يقول سبحانه وتعالى العلم عند الله جل وعلا أنه الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف عدا الصوم، الصوم مختلف ليرفع درجة الصوم لأنه فرض متكرر في السنة، كل سنة شهر كامل، هذا الصوم قال الله إنه لي وأنا أجزي به ولم يحدد الجزاء وإنما نسبه ليبين عظمته. أما لماذا عظمه الله تبارك وتعالى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جل في علاه. هل الدعاء يغير القدر؟ إذا أدركت ليلة القدر ودعوت لشفاء والدتي من السرطان المنتشر في جسدها هل هذا خاص في ليلة القدر؟ لا، ليس خاصا في ليلة القدر، الدعاء في كل وقت، في كل وقت. يقول الله تبارك وتعالى إن سألني لأعطينه، ففي كل وقت الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله من فضله جل وعلا، ولا مانع أن يذهب الله عنه السرطان أو عن غيرها. وأنتم لعلكم تعرفون الكثيرين ممن حكم عليهم الأطباء أنهم سيموتون وكتب الله لهم عمرا، وبعضهم كان سرطان في الدرجة الرابعة واللي ما فيها مجال ويأس وكذا، وحاشا والحمد لله أمورهم طيبة يعني جدا. يعني قصص كثيرة، ما ليس هنا وقت لذكر القصص، لكن القصص كثيرة جدا. حتى حدثني أحد المسؤولين في مستشفى البدرية الأحمد عن سرطان، يقول إن كان عندهم مريض يعني مصاب بالسرطان، وكان أصحابه يأتونه حتى يهونوا عليه، فمسوي لهم دوانية في المستشفى لهم حق هالأربعة هذا، وكل ليلة يجون يسمرون عنده حتى يهونوا عليه، فقدر الله كلهم ماتوا له. يقول صليت عليهم ثلاثتهم. يقول فصاحبنا يقول إذا وجدنا مريضا من مرضى السرطان وصل مرحلة اليأس نودي له، يقول تعال شوفه. فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله. أنا أعرف أسرة يعني قالوا لهم إن والدتكم خلاص الموات، شهر شهرين شهر شهرين، حتى ونسوها يعني خلال الشهرين لا تزعلونها وخلوها تستانس وخلوها كذا، لأن بعد شهرين انتهى كل شيء، صار له 6 سنين الحين أمورها طيبة الحمد لله. فالقصد أن يعني هذه يعني اللي يقول ميؤوس، لا تيأسوا من رحمة الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون ينتهي كل شيء. نعم. يقول طبعا الدعاء نعم يغير القدر، لا يرد القضاء إلا القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ وهل يعيد الركعة إذا صلى منفردا ركعة واحدة؟ إذا لم يجد مكانا في الصف والصف كان ممتلئا صلاته صحيحة، أما إذا وجد مكان بالصف وصلى وحده منفردا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من قال صحيحة ومن قال لا تصح، والجمهور على أنها صحيحة صلاة المنفرد صح حتى لو كان في مكان في الصف. يقول بعض الناس يدعون معرفة الأمور الغيبية بواسطة علم الجمل أو الجمل من القرآن الكريم، وقالوا إن في عام 2022 ميلاد سيتم زوال إسرائيل، فما كلمتك لهم؟ لا، هذه يعني علم الجمل هو ما ليس علما. الجمل كان العرب يستخدمونها، اللي هي أبجد هوز حطي كلم شعفص قرشت ثخذ بضغة، هذه كلمات كانت يستخدمونها العرب يعدون بها الأرقام، يعدون بها الأرقام، كل حرف له رقم فيستفيدونها. أما أن هذه الجمل يعني علم ويعرف من خلالها علم الغيب، هذا كله كلام لا قيمة له، غير صحيح أبدا يعني، ولا يبنى عليه شيء. ودعوا أنه ستزول إسرائيل 2022 لن نقول آمين اليوم قبل باكر إن شاء الله تعالى، لكن العلم عند الله جل وعلا. في رمضان إذا أفطر الصائم لعذر هل يمسك باقي اليوم؟ وما الدليل على الإمساك؟ الذي يكون معذورا ولا يصوم له صور، الحائض عندما تطهر في النهار مثلا، الظهر مثلا طهرت من الحيض مو صائمة، المسافر إذا قدم، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، الصغير إذا بلغ في نهار رمضان، المريض إذا شفي في نهار، المجنون إذا عقل، كل هؤلاء لا يحسب لهم هذا اليوم في الصوم. فكيف يصنعون؟ قال أهل العلم يمسك احتراما للشهر، يمسك احتراما للشهر، لكن لو أكل أو شرب دون الجهر بالأكل والشرب إن شاء الله ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يمسك احتراما للشهر. يقول هل يجوز للمسؤول في العمل سواء كان مدير مدرسة أو مدير إدارة أو أي مكان، يلزم الموظفين الذين تحته بأنهم يدفعوا أموالا لأنشطة أو غير ذلك؟ نقول لا يلزمهم ذلك، لا يلزمهم أن يدفعوا هذه الأموال. يقول لكن المشكلة أنه يعني يعاقبهم، ينزل تقديرهم وكذا. طبعا هو إذا كان يخاف الله لن يفعل من ذلك شيء، لأن التقدير السنوي للمدرس أو الموظف أو كذا تحت بنود، ما في بند دفع فلوس ولا ما دفع فلوس، واضح ما في بند من هذه البنود يقول كذا. فإذا كان لا يغيب ما يقدر يكتب له 4 من 5 عشان ما دفع فلوس، المفروض يتقي الله في الغياب. إذا كان شرحه، إذا كان في تعامله مع الآخرين، إذا كان مع أخلاقه، إذا كان هندامه، حتى بعد النقاط التي توضع للتقييم، فلا يجوز له أن يظلمهم بهذا الأمر أبدا. وإنما إذا أراد يشجعهم، من أراد أن يشارك من كذا، لكن يجبرهم على ذلك لا، ويظلمهم بعد ذلك أنه يعني يخسف فيهم أو يؤذيهم في تقديرات، هذا لا يجوز. وأنا أنصحهم بالشكوى، بس تكون الشكوى مجتمعة، يعني يروح واحد يشتكي وبعدين يقول لا ما أمرنا ولا قال لنا ولا كذا، يعني شوف له أوادم يعني يخافون الله وشجعان شوي، يروحون كلهم يشتكون يقول هذا يأمرنا بكذا وكذا وكذا. وأنا أظن هذا يكثر عند النساء أكثر منه عند الرجال، والله المستعان. تأم النساء يجوز للمرأة أن تأم النساء في صلاة التراويح، ما لا بأس إن شاء الله، كانت أم ورقاء تأم النساء ما في بأس إن شاء الله. عندي موهبة تجحيص وروس ودوس يعني بعيد عن الناس، فما الحكم؟ لا يجوز، هذا ليس يعني هذا تعريض للنفس تهلكه، اللي هو التجحص واستعراض بالسيارات وكذا، لا هذا لا يجوز، حتى لو كان في مكان بعيد عن الناس وكذا، لا ليس هذا من الرياضات التي يعني يسمح بها، يعني خطرة جدا والتعرض فيها للموت، وهذا لا يجوز هذا الأمر أبدا. كيف نجمع بين حديث أنا وكاف اليتيم في الجنة وأن مرتبة فردوس الأعلى يصلها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في الجنة وليس يعني كهاتين يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ليس المقصود أنه معه في الفردوس، ولكنه قريب منه، ولكن ليس معه في الفردوس الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. أي لا تجوز، لا يجوز الدخول في عائد ثابت، لا يجوز. إن الإنسان هذه تجارة، يدخل الإنسان بنية الربح والخسارة، أما بعائد ثابت فهذا صار قرض جر نفعا، فهو ربا، لا يجوز قرض ربوي، هذا لا يجوز. هنا رأيت لوحة معلقة عند باب المسجد تبين أنه يجب على المصلي الالتصاق بالكتف والرجل من الأصابع إلى الكعب، وأجد الناس لا يلتزمون. لا هو لا يجب حقيقة، يعني إذا قال يجب، لكن لعله اللوحة فيها أنه يستحب وليس يجب، يعني لا نقول أنه يجب التلاصق في الصف، التقارب نعم سن واجب، لكن التلاصق نفسه يستحب وليس واجبا، أن تلصق القدم بالقدم، أنه هذا يستحب. يقول ما حكم الاشتراك في موقع اليوتيوب لظهور الإعلانات المحرمة والاشتراك شهري بمبلغ يسير؟ شلون يعني؟ أنه يمنع هذه الأشياء؟ إيه ما في بس، إذا كان الاشتراك لمنع ظهور هذه المناظر أو الدعايات المحرمة، لا لا لا بأس إن شاء الله تعالى، أنه خدمة يقدمونها لك. لا ما يجوز هذه الشهادة، لا يجوز. إذا كانت الشهادة الإنسان اختبر عنه غيره أو غششه غيره، يعني الاختبار كله أو كذا ثم يعمل بها، لا يجوز، هذه الشهادة حرام، وبالتالي الراتب الذي يأخذه عليه حرام، لا يجوز أبدا. هنا يقول توفي والداي وأنا صغير، كيف السبيل لبرهم وأنا لم أستطع ذلك في حياتهم؟ البر ما ينقطع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني تبر أصدقائه الذين كانوا يحبهم، أصدقاء الأم، قريباتها اللي كانت تحبهم الأم، تبرهم، فهذا من بر الأم، فهذا من بر الأم. نعم.